الصلاح والحصول ملكة تحمل على ملازمة التقوى المروءة، إنما أراد بالعدل المرضي المستوي الطريقة، وسيأتي تتم له المعنى الاصطلاحي. وفي الاصطلاح ذكرنا تعريف الحافظ وبعده السخاوي، واعتمد في كثير من الكتب الأصولية والحديثية، وانتقده الصنعاني رحمه الله، سيأتي نقده إن شاء الله. وقرأنا بحثا للصنعاني في أنهم أدخلوا المبتدع أو ما ذكروا في تعريف الحديث الصحيح أن لا يكون الراوي مبتدعا، يعني مضمون الكلام أو مضمون تعريف الحديث الصحيح أنهم لا يقبل من كان مبتدعا، فأورد عليه إيراد أنهم قبلوا المبتدع، وقبول من المبتدع يناقض التعريف الذي عرفه الصحيح الذي عرفه به الصحيح. فما الجواب عن هذا؟ نحن ما أجبنا عن في الملزمة، لكن إن شاء الله سنضيفه. فما هو الجواب؟ نعم، أنهم نظروا إلى الصدق، فبالنسبة للمبتدعة نظروا ما فقارنوا بين وجود سنة عند هذا المبتدع، هل تترك هذه السنة أم أن هذا المبتدع ما دام أن بدعته خفيفة، لأن بعض العلماء ذكر أنهم ما روى لمن كان معاندا ولمن كانت بدعته غليظة، وما دام بدعته خفيفة وهو معروف بالصدق فلا بأس أن نأخذ عن هذا الحديث، من أجل لأن عنده سنة ليست عند غيره، وإذا كانت عند غيره ذهبوا وأخذوها من عند غيره وتركوه. لكن هذا الذي هو الذي عمل به العلماء ودونت عليه الكتب وانتقد الصنعاني أيضا تعريف التقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. ما وجه الانتقاد؟ نعم، أنه ذكر أحد الرسمين وترك الآخر، وهو أو أحد الفصلين وترك الآخر، والأولى أن يذكر أن يقال اجتناب المحرمات والإتيان بالواجبات، لأن من اجتنب المحرمات ولم يأتي بالواجبات فليس بتقي، فلا بد أن يأتي بالواجبات حتى يقال تقي. طيب، أيضا انتقد أو وأجاب عنه أنهم أخذوا في العدالة الفسق في رسم العدالة، فذكروا أن يعني في شروط العدالة أن يكون عدل، ومفهومه أن الفاسق لا يقبل حديثه، مفهوم اشتراطهم العدل أن الفاسق لا يقبل حديثه، فقال لكن أخلوا بهذا فقبلوا فاسق التأويل، فما الجواب عنه؟ أننا نحمل اشتراطهم الفسق، أنهم يشترطون في التعريف أيضا اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، هذا المراد أو فسق هنا. ما هو الفسق هنا؟ قال يتعين أن نحمله على الفسق الصريح كالزنا وشرب الخمر وغيرها، الفسق الصريح الذي يقع فيه الراوي هذا لا يأخذون عنه. طيب، الأول أيضا فاسق التأويل، معناه فاسق التأويل مثل ما أصحاب الكوفة الذين كانوا يشربون النبيذ فيجعلون يسمونه يعني وقد يعني تأولون يشربون النبيذ والتخمر يسمونه نبيذا، فهذا هو التأويل، هذا الفعل يعتبر فاعله يعتبر فاسق في التأويل، فاسق تأويل، فهم قبلون لأجل هذا أنه يتأول، وقع في الفسق لكنه يتأول، يقول ليس هذا بخمر وإنما هو يعني نبيذ، فهذا معنى فاسق التأويل. وهناك كتب مؤلفة فيهم وللصنعاني كتاب بهذا. البحث الثاني نقرأه مرة أخرى، ما أدري كنا قرأناه أو نقرأ البحث الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله البحث الثاني، مثل هذه الأشياء من أراد أن يلخص بعض الأشياء بنفسه لا بأس، يعني أنا عزمنا أن نشرح الكتاب شرحا موسعا، وإلى المبتدع منكم ربما ينتكد الطول في الكتاب، لكن هذا تعمدنا نبسط كل ما يعني يحتاج إليه في هذا المكان. كتب المصطلح لا تحتمل أحيانا التعليق الكثير، وهذا الكتاب لصغاره يحتمل أن تتكلم عن الموضوع بما في جميع فوائده التي يحتاج إليها. البحث الثاني: لا يخفى ما ورد في السنة من الأحاديث الواسعة في ذم المبتدعة والوعيد الشديد لهم. قال في الزواجر، الزواجر كتاب ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الهيثمي وهو شافعي صوفي أشعري متجلد تكلم على شيخ الإسلام وغيره، وكتابه هذا جمع الكبائر، يعتبر أجمع من جمع في الكبائر، اسمه الزواجر عن اعتراف الكبائر. وما زال الكتاب إلى الآن ما خدم الخدمات اللائقة به، وأيضا يحتاج إلى بعض التنبيهات وبعض الكلام عليه، وهو يعتبر أكبر كتاب أعلمه في الكبائر في جمع الكبائر، ويحتاج إلى مثل هذا الكتاب لا ينقح ويهذب ويحذف منه الضعيف أو يحقق، يعني يحتاج إلى مثل هذا الكتاب. وقد عد شيخ الإسلام الصلاح العلائي في قواعده، يعني يقصد العلائي صاحب القواعد، له كتاب في قواعد الفقه، يعني في القواعد الفقهية مطبوع في مجلدين، والجلال البلقيني وغيرهما البدعة من الكبائر، عدها من الكبائر. ولفظ الجلال البلقيني في تعداد الكبائر 16 البدعة، وهي المراد بترك السنة. إذا عرفت هذا، يعني أنهم عدوا من ضمن الكبائر البدعة، فلا يخلو إما أن يقول قائل المبتدع عدل، وأن ابتداعه لا يخل بعدالته، فهذا رجوع عن رسم العدالة بما ذكره، فالابتداع من الكبائر، وقد رسم الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه، وهو صادق على البدعة. ومن هنا ينقدح لك أن من حذف البدعة من رسم العدالة فلدخولها في لفظ الكبائر المذكورة في الرسم، أو يقول إنها تخل بالعدالة، فهذا يعود على شرطية العدالة في الراوي بالنقد، وهذا الإجابة عليه نفس الإجابة السابقة. نعيده إن كان في شيء من الإشكال نذكره. قال: إذا عرفت هذا، يعني أنهم عدوا من الكبائر البدعة، فلا يخلو إما أن يقول قائل المبتدع عدل، لأننا قبلنا حديثا يقول فهو إذن عندكم عدل، وأن ابتداعه لا يخل بعدالته، فهذا رجوع عن رسم العدالة بما ذكر، يعني فهذا رجوع عن تعريف العدالة بقولنا ما نقله عدل، عن رسم العدالة يعني تعريف العدالة بما ذكر، فالابتداع من الكبائر، وقد رسم الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه، وهو صادق على البدعة، يعني ما كان فيه وعيد من الكتاب والسنة، ما توعد عليه بخصوصه، يعني فيه نص عن النبي عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وعيد ما توعد عليه بعقوبة أو بالنار، هذا معنى قوله بما توعد عليه بخصوصه، وهو صادق على البدعة للأحاديث المذكورة أن فيها تشديد، فيها أحاديث ووعيد. قالوا: من هنا ينقدح لك أن من حذف البدعة من رسم العدالة، يعني الذين حذفوا من قولهم ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ثم قالوا: المراد اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، يعني بعضهم حذف كلمة بدعة أو بدعة حذفها، يعني قال اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق فحذف كلمة بدعة، فيقول هنا: ومن هنا ينقدح لك أن من حذف البدعة من رسم العدالة فلدخولها في لفظ الكبائر، فيدخل في الكبائر المذكورة في الرسم، أو يقول إنها تخل بالعدالة، فهذا يعود على شرطية العدالة في الراوي بالنقل، هذا أيضا لا يسلم للحافظ، لا يسلم له، لأن يعني كلامه صحيح، لكن قبول العلماء للراوي العدل للراوي المبتدع إنما من أجل أنه صدق في حديثه، ولم يقبلوا المبتدع الآخر الذي كذب في حديثه، ما قبلوا كل مبتدع، كلام الصنعاني معناه أنهم قبلوا كل مبتدع، فنحن نقول له: يا إمام، لم يقبلوا كل مبتدع، وهذا معلوم، ما قبلوا كل مبتدع، وإنما من رضوا صدقه أخذوا عنه. قال البحث الثالث، وهذا الذي نريده: تفسير العدالة بما ذكره الحافظ تطابقت عليه كتب الأصول، وإن حذف البعض قيد الابتداع، إلا أنهم الكل اتفقوا أنها ملكة إلى آخره، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. قالوا هذا ليس معناه لغة، ففي القاموس العدل ضد الجور، وهو إن كان كلامه في هذا الألفاظ قليل الإفادة، يعني القاموس كلامه قليل الفائدة، لما يقول العدل ضد الجور معناه أنه يدور في مكانه، والجور ما هو؟ يحتاج أن نعرف الجور. العدل هو ضد الجور، أي ما هو الجور؟ هذا يسمى عند المناطق أو أصحاب التعاريف وغيرهم يدور، يقولون الدوران فيدور في هذا. قال هنا وهذا ليس معناه لغة، ففي القاموس العدل ضد الجور، وهو إن كان كلامه في هذه الألفاظ قليل الإفادة، يعني صاحب القاموس أو كتاب القاموس، لأنه يقول والجور نقيض العدل فيدور الدور، يسمى عند المناطق الدور، يسمونه الدور، يقولون هذا التعريف فيه دور. إذا وجدت مثل هذا الكلام معناه أنه ما أفهم، العدل ضد الجور. طيب والجور ما هو؟ فنحن لا نحتاج أن نقول، يقول الجور ضد العدل فيدور مكانه، يدور مكانه لا يصح بالعبارة. وهذا أيضا يعني ذكروا في تعريف الحديث المعل، قالوا الحديث المعل هو ما فيه علة. طيب ما معنى العلة؟ نريد أن نفهم العلة، يعني الآن إذا قلت للمعل هو ما فيه علة يعني تدور مكانه. فلذا ذكر بعض المحققين أنه لا بد إذا أردت أن تعرف الحديث المعل أن تقول، أن تعرف العلة أولا، تقول العلة هي أسباب خفية قادحة، أسباب خفية قادحة تمنع من الحكم بصحة الحديث، ثم تقول والحديث المعل هو الذي طلع فيه على علة. هذا معنى كلامي هنا. قالوا في النهاية العدل الذي لا يميل به الهوى، وهو إن كان تفسيرا للعادل فقد أفاد المراد، يعني في النهاية للأثير تفسير العدل بأنه الذي لا يميل به الهوى، وهو إن كان تفسيرا للعدل للعادل فقد أفاد المراد. وفي غيرهما العدل الاستقامة، والحاصل أن تفسير العدالة بالملكة المذكورة ليس معناها لغة، ولا أتى عن الشارع حرف واحد مما يفيدها، والله تعالى قال في الشهود وأشهد ذوي عدل، وقال ممن ترضون من الشهداء، وهو كالتفسير للعدل، والمرضي من تسكن النفس، وهو كالتفسير للعدل، والمرضي من تسكن النفس إلى خبره ويرضى به القلب ولا يضطرب من خبره ويرتاب، ومنه تجارة عن تراب. هذا أحد تعريف، وسيأتي تعريف آخر للعدل. إذا أردت أن تأخذ تعريفا تقول من تسكن النفس إلى خبره ويرضى به القلب ولا يضطرب من خبره ويرتاب، أو ما بعده. فالعدل من اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى مرواه، هذا أيضا تعريف اصطلاحي نفس الأول لكن بعبارة أخرى، اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى مرواه. قالوا أما القول بأنه من له هذه الملكة التي هي كيفية راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة، هذا وجه الانتقال، أنهم أخذوها من الملكة وكأنهم يعني أرادوا فيها العصمة، فسروا العدالة بالعصمة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. فيقول هذه الكيفية راسخة في الإنسان تصدر عنها الأفعال بسهولة، يمتنع بها عن اقتراب كل فرد من أفراد الكبائر، وصغائر الخسة كسرقة لقمة والتقطيع بحبة تمرة والرذائل الجائزة، يعني لا يقترف الكبائر ولا الصغائر، يعني حتى صغار الخسة الأشياء الخفيفة لا يرتكبها كسرقة لقمة أو التقطيع بحبة تمرة أو الرذائل الجائزة إلى آخر كلامه. قال فهذا تشديد في العدالة لا يتم إلا في حق المعصومين وأفراد من خلص المؤمنين، وحصول هذه الملكة في كل راو من رواة الحديث عزيز الحصول لا يكاد يقع، ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك، وأنه ليس العدل إلا من قارب وسدد وغلب خيره شرا، هذا تعريف أيضا. فالمؤمن المرضي العدل لا بد من مقاربته لشيء من الذنوب، لكن غالب حاله السلامة، ويأتي عن الشافعي رحمه الله قول حسن في العدالة. ولو هذا بحث لغوي لا يقلد فيه أهل الأصول وإن تطابقوا عليه، فهو مما يقوله الأول ثم يتابعه عليه الآخر من غير نظر. قال يعني ابن الوزير وقد قال الشافعي في العدالة قولا استحسنه كثير من العقلاء من بعده، قال لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا، ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا، هناك من يفعل ذنب من الذنوب تفرم به عدالته، ليس معنى أنه قال ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا، ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل انتهى. قلت أي الصنعاني، وهذا قول حسن، ويؤيده أن أهل اللغة فسروا العدل بنقيض الجور، وليس الجور عبارة عن ملكة راسخة توجب إتيان كل معصية، ولا الجائر لغة من يأتي كل من يأتي معصية، بل من غلب جوره على عدله انتهى المراد. وهذه بعض التعاريف المنتقاة تؤيد ما ذكر قبل. قال ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد توفي سنة 56 أو 400. العدالة هي التزام الشحن، انتهى، كل يوم سيقطع علينا. تعال الله رجع. قال العدالة في الكهرباء انطفأت، بقي على وقتنا قليلا، درسنا إلا 10 دقائق، كل يوم تعب. وقال طاهر الجزائري: قال بعضهم العدالة الاستقامة، ولكن لكمال الاستقامة حد يتوقف عنده فاعتبر فيها أمر واحد، وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الشهوة والهوى، فمن ارتكب كبيرة سقطت عدالته، وقال الوثوق بقوله وكذا من أصر على صغيرة. قال رحمه الله: وقوله طيب، وقوله مكتب يعني قول سائل هناك بعض التنبيهات. قال الحافظ حجر: روايه الصحيح على قسمين، واحد منهم كانوا يعتمدون على حفظ حديثه، وكان الواحد منهم يتعاهد في حديثه فيفرد عليه فلا يزال مبينا له. وقلة ما عند الواحد منهم من المطلوب، حتى كان من يحفظ منهم ألف حديث يشار إليه بالأصابع، ومنها دخل الوهم والغلط على بعضهم بما جبل عليه الإسلام فهو الصيام. قال هو قسم كانوا ثاني، اسم كانوا يكتبون ما يسمعون ويحافظون عليه ولا يخرجون من أيديهم ويحدثون منه، وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من أهل القسم الأول الذي يحدثون حديثين، إلا من تساهل منهم الذين حدثوا في حديثهم. قال إلا من تساهل منهم فمن حدث من غير كتابه أو أخرج كتابه من يده إلى غير فزاد فيه ونقص وخفي عليه فتكلم الأئمة لمن وقع في ذلك منه. هؤلاء هو الصحيح أو الحديث الصحيح، هؤلاء يعني رواة الصحيح، منهم من كان يحدث حديثا على الحفظ فيحدث من حفظه، ومنهم من كان يحدث بكتابه. قال وإذا تفرغ هذا فمن كان عدلا لكنه لا يحفظ حديثه وعن ظهر قلب فاعتمد على ما في كتابه فحدث منه وقد فعل اللازم له، فحديثه على هذه الصورة صحيح. ولأصل الضبط في اللغة عدة معاني من الحفظ، ومنها أصلح الخلل في قال ضبط الكتاب ونحوه، أي أصلح خلله وصححه ونحوه. ومعنى قولنا ولأصل الضبط في اللغة عدة معاني يعني هي كثيرة أكثر من عشرة، لكن الذي يعني في كتابنا في المصطلح الذي يتعلق بمصطلح الضبط الحفظ وإصلاح الخلل. هذا في اللغة الحفظ يدل على ضبط صدر، وإصلاح الخلل يدل على ضبط الكتاب. والضبط في الإصطلاح هو أن يكون الراوي مثقفا غير مغفل ولا ساهٍ، غير مغفل ولا ساهٍ ولا شاك في حالته التحمل الأداء، وهذا تكلم التعريف معكم وقدم هذا التعريف أن يكون الراوي مثقفا، هذا أحسن تعريف الضبط، أحسن تعريف للضبط في الجملة، ضبط الصدر وضبط الكتاب، أن يكون الراوي مثقفا. ما معنى مثقفا؟ تفسيره ما بعد، معنى مثقفا أي غير مغفل، فالمغفل ليس بضابط، ولا ساهن لا يكفر من السهو، ولا شاك في حالتي التحمل والأداء، في حالة الأخذ عن الشيء التحمل هو الأخذ عن الشيء، التحمل هو الأخذ عن الشيء، والأداء هو تبليغ العلم سواء لأقرانك أو لتلاميذك، الأداء هو تبليغ ما عندك سواء لأقرانك أو لتلاميذك. والضبط ضبطان، ضبط صدر، ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمع، يعني يحفظ ما سمع، يثبت ما سمع في الصدر بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، والمقصود منه أن يتعاهد حفظه، وإلا في النسيان والسهو يطرأ على الإنسان. وكان للأئمة طرق متعددة في تعاهد الحفظ، فتارة بالمذاكرة يعني يجلس اثنان أو أكثر فيه يذاكرون حفظهم عن شيوخهم، وهذه طريقة جيدة أن يتذاكر العلم، تأخذ لك أحد الأخوان فتذاكره العلم والمحفوظات، تذاكر أيضا الدروس، تارة يقرأ عليك وتارة تقرأ عليه، تارة يأتيك من فوائد وتارة تأتيه من فوائد، فهذا في مذاكرة العلم التي كان يفعلها السنة. قال تارة بالتكرار، بالتكرار تكرار وتكرار يجوز الوجهين لكي يحفظ، وغيرهما من الطرق، غيرهما من الطرق ربما كان بعض السلف رحمهم الله يحدث، ربما حدث البهائم، ربما حدث البهائم أو الصغار وهو يراجع حفظه، يقول ما أقصده، ربما بعضهم يحدث فيها لا أقصده هو كلنا راجع محفوظات وأقصد عليها الأحاديث أو أقراء الأحاديث وأقصده في ذلك المراجع. قال وضبط كتابي وصيحته لديه اللي سمع فيه وصحها إلى أن يوجهني، أصول الكتاب لديه وأصل العلم قديما، أصل العلم قديما أنهم كانوا يأخذون عن الشيء مرويا، يكون هذا الشيء عنده أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس هذا الشيء يحدث بهذه الأحاديث إلا من حفظه أو وهو غالب ما كان عليه المتقدمون، ونعني بالمتقدمين القرن الأول والثاني في هذا كانوا على هذا، ثم بعد القرن الثاني طبقة الأئمة وأصحاب الكتب كانوا يحدثون من الكتب في الغالب، كان أكثرهم يحدث من الكتاب، فكانوا يحدثون بهذه الأحاديث لتلاميذهم، والتلاميذ يكتبون، وربما تجهزوا قبل إلقاء هذه الأحاديث يكون عند الشيخ بعض الأجزاء، فكتبوا مثلا حديث الشيخ عن فلان، حديث هذا الشيخ عن شيخ فلان، وحديث عن شيخ فلان، يكون هناك أجزاء تكون قد كتبت، وربما اشتروها من بعض الوراقين، كان الوراقون كثير من يكتبون الكتب، فيأخذ هذا الكتاب. فلا بد من إذا أخذ هذا الكتاب لا بد من صيانة هذا الكتاب الذي يسمى عنه، لا بد أن يصحح كتابه على كتاب الشيخ أو على فرع منه، كتاب الشيخ يعتبر أصل أو فرع منه، صحح الأحاديث فلا يغلط إذا سقط عليه شيء أضافه، هذا معنى صيانة لديه يسمى عنه وصحح إلى الدين، هذا معنى ضبط الكتاب. وضبط الكتاب يكون من جهتين، الأول أن يكون ضابطا له أثناء الكتابة لا يأخذ إلى من أصل صحيح، أصل صحيح يعني أصل شيخه أو فرع قبل على أصل شيخه، فيعتبر إذا عدم الأول يعتبر أصل أو فرع، يعني كتاب آخر وقبل على كتاب الشيخ لا يأخذ إلى من أصل صحيح كتاب أو فرع قبل على الأصل، ويعرف ما كتبه من أصل شيخه عليه. قال هنجر قال هنجر نزلت شعبة 20 سنة لم أحسب من غيره شيئا، وقلت إذا كتبت عنه أرفع عليك أرفع عليك أنا أكتب ما ليس منه، يضيف أحاديث ليست من حديثه، فكان ربما ضعف بعضهم لأجل هذا. قلنا هنا فقد ضعف قوم بسبب وراقيهم، بسبب وراقيهم كسفيان، نريد نكمل هذه الفائدة، كسفيان بن وكيع بن الجراح وقيس بن الربيع، وقيس بن الربيع. فائدة أخيرة نكتفي بها إن شاء الله إن ما وصل معنا. قال السخاوي وقد ضبط ابن الأثير الضبط في مقدمة جامعه بما لم يتقيدوا به، يعني لم يتقيد به المحدثون، وهو حسن، وهو حسن. فقاله عبارة عن احتياط في باب العلم، وله طرفان: العلم عند السماع، والحفظ بعد العلم عند التكلم، حتى إذا سمع ولم يعلم لم يكن معتبرا، كما لو سمع صياحا لا معنى له، وإذا لم يفهم اللفظ بمعناه لم يكن ضبطا، وإذا شك في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضبطا. ثم قال: ثم الضبط نوعان، ظاهر وباطن، فالظاهر ضبط معناه من حيث اللغة، والباطن ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به وهو الفقه. ومطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي هو الضبط ظاهرا عند الأكثر، لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى. فذكر فائدة أضافها على كتب المحدثين، وهي أن الضبط ظاهر وباطن، الظاهر هو الذي يشترطه المحدثون، والباطن يتعلق بفقه الحديث، وهو أمر يجب أو ينبغي أن لا يخلو منه طالب العلم، فقه الحديث لا يحفظ إلا مع أو يحفظ ثم يفقه أيضا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.